إن الله وملائكته يصلون على النبي. صلوا على سيدنا النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشرح صدورنا وآمن رواتنا واحفظ مصرنا يا رب صل مع السلام على الذي قد شاهد السبع عيونا ورآك. يا يا بدعي لرضاك يا رب فمن عليك بنظرة يا حبيبي وبيوم حشر في الجنان يا رب. نادى الخليل نادى الخليل إجابة الدعوات للحج من يرجو رحمتي. نادى إلى البيت الحرام حجيجه يأتون بالإخلاص والتوبات ويشدهم حب الرسول سيدي يا رسول الله آمن عليك صلى الله قبر محمد وقبلت مثوى الأرض من العطرات وفاضت وأشرق نور تحت كل سدية وضاء أريد تحت كل حصاة فكل لرسول الله يا خير مرسل أبثك ما في هذا اليوم الأغر نصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد فنقول جميعا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد حبه عين الكمال جاءه عالٍ وغالي حبه عين الكمال جاءه عالٍ وغالي صحبه خير الرجال بايع خير خلق الله أحمد خير خلق الله أحمد كل من يلقاه يسعد حوض الصف المبرد للذي يعشق محمد صلى الله على المزمل صلى الله عليه وسلم صلى الله على روضة الهادي نبينا هيئة للمتقين كل من قال رضينا بالحبيب سيدي يا رسول الله ويشدهم حب الرسول وآله سعيا إليك سعيا إليك مباركة الخطوات سيدي يا رسول الله فادعو الإله لدى العتيق وزمزم ولدى وقوف الخشب في عرفات وادعو الإله لدى الصفا ودعو الإله بوابل العبرات فدعو الإله لدى العتيق وزمزم ولدى وقوف الحشد في عرفات ودعو الإله لدى الصفا سيدي يا رسول الله يا من عليك صلى الله يا سيدنا النبي خلق الله كل القلوب كل القلوب إلى الحبيب تميل ومعي سيدي يا رسول الله يا من عليك صلى الله يا آل بيت النبي لحب الله حب وحب نبينا للأتقياء نجل مقامه فهم للقلب دوما فهم للعين عين عيني عين عيني فهم للعين من نبض الضياء ألم تسمع لقول الله نورا فلا خوف عليهم في النقاء سيدي يا رسول الله وإذا تكلم أخبر الحضور سبحان من أعطاك يا أمنا بشراك سبحان من أعطاك بحملك بمحمد رب السماء ناك بالمصطفى سعد وجب لما حملت في ركب وما ترم الغتاب هذا نبي زاكي شعبان الشعب ثورا ثاني والنور من رباني هو صاحب القرآن وربنا أعطاك رمضان جاءك بالهنا يا آمنة نلت المعنى نزل عليك أمرنا ووحينا أنباك شوال الشهر الرابع والنور منه ساطع ولدت حبيب وراك ساجد إلى مولاك ذو الكون جاءك بالوفا وشرفك بالمصطفى وربنا عنك عفا هذا نبي زاكي ذو الحب سادس شامري يا آمنة يا سعدك الله يجمع شملك بسيد وفاك محرم جاءك بالنبى مبشرا بأحمد محرم جاءك بالنبى مبشرا بأحمد وما ترى من ورد هذا نبي زاكي وفي صفر شاب الخبر عن النبي المنتظر من قبل ان شف القمر وربنا اعطاك وفي صفر شاب الخبر عن النبي المنتظر من قبل ان شف القمر وربنا اعطاك وفي ربيع الأول ولد النبي مكمل وفي ربيع الأول ولد النبي مكمل يا آمنة تجمل نورا به أجساك ولد النبي مختونا مكحلا مدهونا بحابق مقرونا وحسن وفاك هذا نبي الأمة قد جاءنا بالرحمة فتح أمامنا الجنة برغم من غداك سيدنا النبي صلوا عليه صل ربي وسلم وما